الحقيقيين بالاشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن. الإعداد الإذاعي مأمون النجار. الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا عم عند نهاية المسألة الأولى من مسائل الآية 40 بعد 200 من سورة البقرة، وكان الإمام يتحدث فيها عن حكم المرأة التي يتوفى عنها زوجها. فماذا قال الإمام في ذلك يا ولدي؟ قال الإمام إن الطبري أورد عن مجاهد أن هذه الآية محكمة لا نسخ فيها، والعدة كانت قد ثبتت 4 أشهر و10، ثم جعل الله لهن وصية منه سكنى 7 أشهر و20 ليلة، فإن شاءت المرأة سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت. وقال ابن عطية وهذا كله قد زال حكمه بالنسخ المتفق عليه، وفي ذلك نظر على الطبري. الله الله الله، لقد صرت فقيها يا ولدي، بارك الله فيك. نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام، هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا الإمام القرطبي. سبحان الله، سبحان الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا. المسألة الثانية يا إخواني قوله تعالى وصية. قرأ نافع وابن كثير والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر وصية بالرفع على الابتداء، وخبره لأزواجهم، ويحتمل أن يكون المعنى عليهم وصية، ويكون قوله تعالى لأزواجهم صفة، وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود. وقرأ أبو عمرو وحمزة وابن عامر وصية بالنصب، أي فليوصوا وصية، ثم الميت لا يوصي، ولكنه أراد إذا قربوا من الوفاة. ولأزواجهم على هذه القراءة أيضا صفة، وقيل المعنى أوصى الله وصية. متاعا أي متعوهن متاعا، أو جعل الله لهن ذلك متاعا لدلالة الكلام عليه، ويجوز أن يكون نصبا على الحال أو بالمصدر الذي هو الوصية، كقوله أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، والمتاع هاهنا نفقة سنتها. المسألة الثالثة قوله تعالى غير إخراج، معناه ليس لأولياء الميت ووارث المنزل إخراجها، وغير نصب على المصدر عند الأخفش، كأنه قال لا إخراج، وقيل نصب لأنه صفة المتاع، وقيل نصب على الحال من الموصين، أي متعوهن غير مخرجات، وقيل بنزع الخافض، أي من غير إخراج. المسألة الرابعة قوله تعالى فإن خرجن، معناه باختيارهن قبل الحول، فلا جناح عليكم، أي لا حرج على أحد، ولي أو حاكم أو غيره، لأنه لا يجب عليها المقام في بيت زوجها حولا، وقيل أي لا جناح في قطع النفقة عنهن، أو لا جناح عليهن في التشوف إلى الأزواج إذ قد انقطعت عنهن مراقبتكم أيها الورثة، ثم عليها ألا تتزوج قبل انقضاء العدة بالحول، أو لا جناح في تزويجهن بعد انقضاء العدة، لأنه قال من معروف وهو ما يوافق الشرع. والله عزيز صفة تقتضي الوعيد بالنسبة لمن خالف الحد في هذه النازلة فأخرج المرأة وهي لا تريد الخروج. حكيم أي محكم لما يريد من أمور عباده. والآن ننتقل إلى الآيتين التاليتين، وهما قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. اختلف الناس في هذه الآية، فقال أبو ثور هي محكمة والمتعة لكل مطلقة، وكذلك قال الزهري قال حتى للأمة يطلقها زوجها، وكذلك قال سعيد بن جبير قال لكل مطلقة متعة، وهو أحد قولي الشافعي لهذه الآية. وقال مالك لكل مطلقة اثنتين أو واحدة بنى بها أم لا، مسمى لها صداقا أم لا، المتعة إلا المطلقة قبل البناء، وقد سمى لها صداقا فحسبها نصفه، ولو لم يكن سمى لها كان لها المتعة أقل من صداق المثل أو أكثر، وليس لهذه المتعة أي حد. حكاه عنه ابن القاسم وقال جعل الله تعالى المتعة لكل مطلقة بهذه الآية، ثم استثنى في الآية الأخرى التي قد فرض لها ولم يدخل بها فأخرجها من المتعة، وزعم ابن زيد أنها نسختها. قال ابن عطية ففر ابن القاسم من لفظ النسخ إلى لفظ الاستثناء، والاستثناء لا يتجه في هذا الموضع، بل هو نسخ محض كما قال زيد بن أسلم. وإذا التزم ابن القاسم أن قوله وللمطلقات يعم كل مطلقة لزمه القول بالنسخ ولا بد. وقال عطاء بن أبي رباح وغيره هذه الآية في الثيبات اللواتي قد جومعا، إذ تقدم في غير هذه الآية ذكر المتعة للواتي لم يدخل بهن، فهذا قول بأن التي قد فرض لها قبل المسيس لم تدخل قط في العموم، فهذا يجيء على أن قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن مخصصة لهذا الصنف من النساء، ومتى قيل إن هذا العموم يتناولها فذلك نسخ لا تخصيص. وقال الشافعي في القول الآخر إنه لا متعة إلا للتي طلقت قبل الدخول، وليس ثم مسيس ولا فرض، لأن من استحقت شيئا من المهر لم تحتج في حقها إلى المتعة. وقول الله عز وجل في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فتعالين أمتعكن، محمول على أنه تطوع من النبي صلى الله عليه وسلم لا وجوب له. وقوله فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن، محمول على غير المفروضة أيضا. قال الشافعي والمفروض لها المهر إذا طلقت قبل المسيس لا متعة لها، لأنها أخذت نصف المهر من غير جريان دواء، والمدخول بها إذا طلقت فلها المتعة، لأن المهر يقع في مقابلة الوطأ، والمتعة بسبب الابتزال بالعقد. وأوجب الشافعي المتعة للمختلعة والمبارئة. وقال أصحاب مالك كيف يكون للمفتدية متعة وهي تعطي، فكيف تأخذ متاعا؟ لا متعة لمختارة الفراق من مختلعة أو مفتدية أو مبارئة أو مصالحة أو ملاعنة أو معتقة. تختار الفراق دخل بها أم لا، سمى لها صداقا أم لا. وقد مضى هذا مبينا. والآن ننتقل إلى الآية التالية، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وفيه ست مسائل. الأولى قوله تعالى ألم تر، هذه رؤية القلب بمعنى ألم تعلم، والمعنى عند سيبوي تنبه إلى أمر الدين. وقصة هؤلاء أنهم قوم من بني إسرائيل وقع فيهم الوباء، وكانوا بقرية يقال لها دا وردان، فخرجوا منها هاربين فنزلوا واديا فأماتهم الله تعالى. قال ابن عباس: كانوا 4000 خرجوا فرارا من الطاعون وقالوا نأتي أرضا ليس بها موت، فأماتهم الله تعالى، فمر بهم نبي فدعا الله تعالى فأحياهم. وقيل إنهم ماتوا 7 أيام، وقيل 7، والله أعلم. قال الحسن: أماتهم الله تعالى قبل آجالهم عقوبة لهم ثم بعثهم إلى بقية آجالهم. وقيل إنما فعل ذلك بهم معجزة لنبي من أنبيائهم. قيل كان اسمه شمعون، وحكى النقاش أنهم فروا من الحمى. وقيل إنهم فروا من الجهاد ولما أمرهم الله به على لسان حزقيل النبي عليه السلام، فخافوا الموت بالقتل في الجهاد فخرجوا من ديارهم فرارا من ذلك، فأماتهم الله ليعرفهم أنه لا ينجيهم من الموت شيء، ثم أحياهم وأمرهم بالجهاد بقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله. قاله الضحاك. قال ابن عطية: وهذا القصص كله لين الأسانيد، وإنما اللازم من الآية أن الله تعالى أخبر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إخبارا في عبارة التنبيه والتوقيف عن قوم من البشر خرجوا من ديارهم فرارا من الموت فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم، ليروا هم وكل من خلف من بعدهم أن الإماتة إنما هي بيد الله تعالى لا بيد غيره، فلا معنى لخوف خائف ولا لاغترار مغتر. وجعل الله تعالى هذه الآية مقدمة بين يدي أمرة المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالجهاد. وقوله تعالى وهم ألوف، الصحيح عندي أنهم زادوا على 10,000 لقوله تعالى وهم ألوف، وهو جمع الكثرة، ولا يقال في 10 فما دونها ألوف، وبالله التوفيق. وكالعادة يا عم فقد أدركنا الوقت، ولذا فقم الآن على بركة الله يا ولدي إلى شؤونك، وغدا بإذن الله نواصل اللقاء مع مولانا الإمام وكتابه الجامع لأحكام القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.